كذلك فيما بين الزوجين، لا سيما أن كثير من الحالات بين الزوجين إذا صار فيها الطلاق يكون هناك أبناء، فما المانع أن يتم الطلاق بهدوء ولا ينسى هذا فضل هذه، ولا تنسى هذه فضل هذا، ويكونان عونا على تربية الأبناء تربية صالحة. فإن من أكثر أسباب انحراف الأبناء سواء إلى باب الشهوات أو إلى باب الشبهات تمزق الأسري، وحالات الطلاق التي تقع بين الزوجين. الابن في الوسط هو ضحية، ما وجد البيئة المناسبة التي تحتضنه والرعاية التامة، فالأم هدفها أن تحصل على حقها كاملا تاما بغض النظر عن هل هذا فيه إضرار بالأبناء في نفسياتهم في تربيتهم، والأب كذلك للأسف الشديد، فيذهب هؤلاء الأبناء ضحية. الله جل وعلا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، عدم نسيان الفضل بين الزوجين له آثار كبيرة جدا، سواء في التآلف بينهم أو في أثره على أبنائهم.